بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: طيب، مسألة الإيراد الذي أورده الجلالان في مفهوم إن شاء الله ولا في إشكال؟ أنه قال إيش عند قوله تعالى: والله على كل شيء إيش قدير، هكذا ولا قال إلا نفسه؟ فإن العقل خص نفس ذاته الإلهية بأنه غير قادر على نفسه، وهذا إيش من القول على الله بلا علم هكذا، وأيضا من الإلحاد في آيات الله، إذ أنه صرفها عن غير معناها، ورب العالمين لم يستثني شيء، فهو قادر على نفسه وعالم بنفسه سبحانه وتعالى، يستوي وماذا يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويأتي يوم القيامة ويجيء سبحانه وتعالى. إذن هو قادر على أفعاله سبحانه وتعالى. ولو قلنا بأنه غير قادر على نفسه، أن العقل يخصه، أولا أدخلوا العقل فيما لا يحتمله ولا طاقة له به، وأيضا العقل ليس مصدر تلقي، والعقل لا يحكم على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هي التي يحكمان على العقل، العقل خاضع للكتاب والسنة. أما المعتزلة فيقولون العقل إيش؟ الكتاب والسنة خاضع للعقل، وأهل السنة يقولون لا، العقل خاضع إيش للكتاب والسنة. هم يقولون الأشاعرة إيش: وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو أوله فرم تنزيها، فجعل إيش العقل حاكم على الكتاب والسنة، فما جاء من النصوص ما يوهم عند العقل، عقولهم هم لا عقول أهل السنة، يوهم التشبيه فوضه أو أوله تلاعب به، ترم تنزيها، بل ترم تعطيلا وترم ضلالا وانحرافا. نعم، فهنا العقل لا مدخل له، إنما هو يستسلم للقرآن والسنة. أيضا أن الله عند أن يغضب لا يقدر على نفسه يمنعها من الغضب، هذا يلزم من قاعدة الباطلة هذه، وعند أن يفرح لا يقدر أن يمنع نفسه، هكذا ولا لا؟ فلا عندهم إلا يعني بكل شيء على كل شيء قدر إلا نفسه، فإنه يحصل منها تصرفات هكذا، وإن لم يقصدوا، لكن هذا لوازمه، فلوازمه باطلة وخطيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن لو قال قائل: لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه نقصا، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص. يعني إيش؟ ما حد يفهم هذا الفهم، يعني لو أراد التنزيه قال إيش؟ أن الله عز وجل على كل شيء قدر إلا نفسه المقدسة فلا يقدر أن يلحقها نقصا، أراد تنزيها، نقول من أين لكم هذا التنزيه؟ ائتوني بكلام من كلام الله على هذا التخصيص، أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من السلف فهموا هذا الفهم. ما حد يفهم أن الله عز وجل يخص نفسه من أنه لا يلحقه نقص. الله لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه، ولا يحتاج إلى هذه الاستدراكات من أصحاب علم الكلام، عرف الآن؟ فالله سبحانه وتعالى يكفي أنه قال: سبحان الذي أسرى بعبده نزه نفسه وتقدس، فأي نقص أو ضيم يلحقه سبحانه وتعالى لا شيء، فلم يكن داعي لهذا التخصيص. قال لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن، فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. من باب أيضا عندما تقدم معنا من باب التنبيه عند قول إيش إن القرآن يأتي، هنا قال ويقول في ذلك الذي، لا، عند أن قال إيش إن الله عز وجل يأتي بما تحار فيه العقول، لا يأتي بالمستحيلات، ولكن يأتي بإيش؟ بما تحار فيه العقول. مر معنا هكذا ولا لا؟ أمس هكذا قال إن الشرع إيش؟ قبل الوجه الأول، الوجه الأول التنبيه، بعد الوجه الأول الرد على كلام، أيوة، قال إنما تأتي بمحار، قال إيش؟ إن النصوص لا تأتي بمحال، وإنما تأتي بمحار، أي بما يحير العقول. مثل ماذا يستأل أن القرآن لا يأتي بالمستحيل وربنا؟ يعني هم يقولون أحيانا من باب قوله إن الله على كل شيء قدير يأتيك ويحصل هذا، وسمعته بأذني يسألني: هل الله يعني الله على كل شيء قدير يقدر يزرع ينبت في السماء؟ أنت الآن تتكلم بشيء مستحيل، الله على كل شيء قدير لكن المستحيل ما يريده الله عز وجل، هو قادر أن يزرع في السماء، لكن اقتضت قدرته وحكمته أن لا يزرع في السماء. من سيذهب يزرع ويشتغل فلاحة في السماء ويتعب نفسه؟ عرف الآن؟ فكون هذا المستحيلات لا يأتي بها الشرع، عرف الآن ولا لا؟ أعداء الإسلام الآن يبحثون عن المستحيلات لجهلهم بشرع الله عز وجل. الآن غزو الفضاء الآن عند أن يصعدوا ينفقوا قبل سنوات 4 مليار وتفجرت الجو، والآن في رمضان في ربما في 15 رمضان أرسلوا مركبة فضائية كلفتهم 2 مليار و250 مليون دولار أمريكية من أجل المريخ، قالوا ليبحثون عن المعيشة هناك، وهل هناك ماء ووسائل الحياة. هذا من السعي في المستحيلات، لأن رب العالمين ما جعل القمر ولا المريخ ولا الزهرة ولا هذه أماكن للسكنة، ولم يهيئ فيها أسباب السكن. فأنتم تبحثون عن المستحيلات. فلو أنهم خضعوا للشرع وقبل أن يفعلوا هذه الخسارات الطائلة وضياع الأموال والتهافت يرجعوا إلى شرع الله، هل يمكن يأذل إلى المسلمين أو يبحثوا هل ممكن المعيشة على غير في غير الكوكب في غير هذا الدنيا الأرض؟ لوجدوا الإجابة ووفروا على أنفسهم التعب. كذلك إذن الشرع والدين لا يأتي بالمستحيل. لا تقول هل يستطيع، هل رب العالمين يقدر يزرع في السماء أو في السماء أم لا، هو على كل شيء قدير. لكن نزل هذه الآية على يعني إن الله يأتي بما تحار فيه العقول لا بالمستحيلات. فأنت لا تقول لزراعة في الشمس أو في أيضا لا يمكن أن يزرع الإنسان في البحر لأنه مالح، مع أن الله قد زرع إيش؟ قد زرع ماذا؟ نباتات موجودة في البحر، هكذا ولا لا؟ الأسماك، أنا وأنت لا نستطيع أن نعيش تحت الماء لأنه لسنا مهيئين لهذا، هذا من المستحيلات. لا تقول الله قادر أن يعيشنا في الماء، قد أحيا من؟ يونس عليه السلام لاقتضاء الحاجة. إذن الله على كل شيء قدير، يأتي بما تحار فيه العقول، أما المستحيلات فلا فائدة فيها. وإن كنا لا نستثني أن الله يفعل ما يشاء، لكن لا تنقش يزرع، هل نستطيع نحن نزرع في البحر، هل نستطيع نفعل كذا؟ كذلك المعيشة على سطح القمر على سطح المريخ هذه مستحيلات، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجد فيها أسباب المعيشة وما أوجد فيها أسباب الحياة. عرف الآن؟ هذه الدنيا التي فيها الأكسجين ما يسمى والماء وسائل الحياة موجودة على وجه الأرض. فمن ارتبط بالكتاب والسنة وسلم عقله للكتاب والسنة نجا ووصل إلى ماذا؟ بر الأمان، ووفر على نفسه التعب والإرهاق والخسارات والإجهاد. ومن وكل نفسه إلى عقله المجرد عن الكتاب والسنة جره إلى كما قيل إيش، ومن يتخذ الغراب له دليلا يقوده إلى جيف إيش الكلابي، وهو ما يمر به على جيف الكلابي. قال لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء إيش الممكنة، يعني قدرة الله متعلقة بماذا يا أخوان؟ بالأشياء الممكنة التي جعلها ممكنة، فلا تعلقها أنت بالأشياء المستحيلة. كما ذكرنا من معيشتنا في البحر ما نستطيع، هكذا لأن الله لم يجعل هذا ممكنا، والمعيشة على سطح القمر غير ممكن. فقدرة الله تمام متعلقة بالأشياء الممكنة التي هو، لأن الدنيا عند أن خلق الله السماوات والأرض فرغ من كل شيء وقدر فيها أقواتها وأرزاقها، أو خلقها في يومين هكذا ولا لا؟ خلقهما في يومين السماوات والأرض، ثم قدر فيها أقواتها وأرزاقها في كم؟ في 4 أيام سواء للسائلين. فلا تبحث عن شيء آخر زائد معيشة غير ما نحن عليه، أنت تبحث عن المستحيل، لأن الله قد فرغ مما يصلح لمعاش عباده، فلا تبحث عن المستحيلات. نعم، لأن غير الممكن ليس بشيء، نعم، لا في الخارج ولا في الذهن. فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم. الله على كل شيء، العلم متعلق بقدرة الله، يعلم أي شيء ما كان وما سيكون وما هو كائن وما سيكون وما سيخلقه الله عز وجل إلى الأبد، هذا ممكن في حق الله ويعلمه. لكن إيجاد المستحيلات والغير ممكنات هذا لا يمكن، لأن الله قد رتب الأمور على ما أراد وعلى ما هي عليه، فلا يبحث الإنسان كما ذكرنا من المعيشة في غير ما نحن عليه. فيم يعني يفهم من العلم يتعلق بالأشياء المستحيلة، أن الله يعلم أشياء مستحيلة. نعم لو كانت يعني نعم لو كانت الأشياء المستحيلة ستكون الله قد علمها، لكن لعلمه أنها لن تكون هو علم أنها لن تكون، عرف الآن؟ وقد تقدم تنبيه على هذا الأمر فيما لو الأشياء المستحيلة كانت فهو عالم بها، لكن لكونها مستحيلة لم يفعلها، لم يجدها لعدم مصالح فيها، ولأنها مستحيلة أصلا. يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان، لو كان كيف يكون، هذا كلام الشافعي فيما أذكر. فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، وما أكثر من الناس من يتدخل تطفلا وجهلا في خصائص الربوبية في الأشياء المستحيلة. هل يستطيع الله أن يفعل كذا؟ هل يستطيع الله أن يفعل كذا؟ هل بمقدورة أن يفعل؟ هذا تطفل. إن كان أمر ممكن فهو على كل شيء قدير، وإن كان مستحيل فهو سبحانه وتعالى ما ما ما أوجده، لكن يعلم لو خلقه أنه كيف سيكون، لكن ما أوجده سبحانه وتعالى. فالبحث فيه من الاستطالة ومن التدخل في شؤون الربوبية. قال: لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذا نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون إيش؟ بدون استثناء، ولا تتدخل هل يستطيع. انظر كيف غضب الله على اليهود لما قالوا لموسى عندما قال النصارى يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. استعظم الأمر، أي تطفل على الله عز وجل ويقال بهذا الأمر، مع أن شوف نزول مائدة من السماء نزلت هكذا ولا لا، لكن رب العالمين قال إني منزلها عليهم، عرف الآن؟ فهم الآن الذي اعترض عليهم عيسى عليه السلام واستعظمه قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، قال اتقوا الله، يعني لا يقال في حق الله هل يستطيع. إذا أردت شيء يا ربنا اغفر لنا، إذا كان أمرا يعني معقولا نافع لك في دينك ودنياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأدبنا ماذا عندما قال إيش سيكون في أمتي أناس إيش يعتدون في الدعاء، ثم ذكر بعض تفسيرها إيش: اللهم أني أسألك الغرفة التي على يمين الجنة عند الدخول وقصرا في من الداخل وعلى الشمال. هذا التفصيل أنك تسأل الغرفة أو كذا هذا من اعتداء. ليسأل أحدكم الجنة، اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أيضا سؤال من الاعتداء، يقول تدعو على شخص لا يستحق إيش أن تدعو عليه، عرف الآن؟ فهنا لا ينبغي على الإنسان أن يدعو الله عز وجل إلا بما يوافق الشرع ويوافق مصالح العباد أو مصلحة الإنسان. أما أنه يعتدي في الدعاء يسأل أشياء بالتفاصيل في الجنة أو بالتفاصيل في أمور تفصيلية، هذا يسمى من الاعتداء في الدعاء. قال: في هذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل كما مر فيش في الآيات، خلافا لمن؟ للفلاسفة الذين لا يقولون إلا أنه لا يعلم بالجزئيات. وإثبات عموم قدرة الله تعالى حتى على قدرته على نفسه سبحانه وتعالى. طيب، والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله والخوف منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقرأ ابن محيصن وغيره الرازق، يعني إن الله هو الرازق ذو القوة المتين، كما في أحكام الجامع الأحكام القرآن المجلد 17 صفحة 56. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إن الله هو الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهم، المجلد التفسير مجلد 21 صفحة 556. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذه الآيات إثبات صفة القوة لله عز وجل. جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالناس يحتاجون إلى رزق الله. هذه الآية مما يستدل به أهل السنة على توحيد ماذا؟ الألوهية، وبيان المقصد الأعظم من خلق من؟ من خلق الجن والإنس، خلافا للصوفية ومن جرى مجراهم الذين يقولون إن الله خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا ولا لا؟ الصوفية تقول هكذا، إن الله إيش خلق الخلق من أجل من؟ من أجل محمد، وليس بصحيح، بل محمد من الخلق الذين خلقهم الله من أجل إيش؟ عبادته، وإن كان هو النبي المبلغ لكن هو أخص عباد الله عز وجل من البشر. حبا، هذا غلو من الغلو في محمد، ولذلك حولوا العبادة لمحمد بدل أن يحولوها، فبالغوا فيه بما أن الله خلق الكون من أجل محمد، فنحن إيش ندعو محمد ونستغيث بمحمد ونستشفع بمحمد، ويا رسول الله غيثا ومدد ما رآك الهم إلا وشرد. وهكذا من لم يجعل الكتاب والسنة له دليلا ويستضيء بفهم السلف فمصيره إلى الانحراف والضلال، عافانا الله عز وجل من الفتن. قال: فالناس يحتاجون إلى رزق الله، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه. قال تعالى إيش مثل هذه الآية؟ أولا قال إيش؟ ما أريد منهم من رزق، جاء في تفسيرها أن يرزقوني أو يطعموني، وفي تفسير ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم أنا سأرزقهم، وفي تفسير من بعض السلف ما أريد منهم أن يرزقوا خلقي أنا الرازق لخلقي، طيب أنا المتكفل. وقال تعالى أيضا تضم إلى هذه الآية: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، المحتاجون المفتقرون إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، أيضا هذا يوافق الآيتين: يا عبادي إن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى أن قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هكذا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله. على قلب أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي وفق، ما هو بحولك ولا بقوتك. لا تقول مثل ذاك الذي قال إيش تريد تدخل الجنة بعملك ولا عبد الله 100 سنة ولا برحمة الله، قال لا بعملي، قال قيسوا هكذا ولا لا؟ إذن إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، نحن إذا طعنا الله عز وجل فهو الذي وفقنا ليس بحولنا ولا قوتنا، ومن وجد غير ذلك من الذنوب والمعاصي أو شك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي تخاذل وهو الذي قعد وما قام يعبد الله عز وجل ويسعى في فكاك رقبته من النار، نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. قوله الرزاق صيغة مبالغة من الرزق وهو العطاء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم، والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني. نستفيد أيضا من هذه الآية أن اسم الرزاق من الأسماء المشتركة الذي إيش يتسمى به الله سبحانه وتعالى ويتسمى به إيش الإنسان، هكذا ولا لا؟ لأن الرزق من هو من العطاء. قال تعالى إيش وإذا حضر أولي القربى وإذا حضر القسمة، عندما يموت شخص وجاء الورثة يتقاسمون الميراث، فحضر إيش أولي القربى واليتامى ممن ليس له نصيب إيش في التركة فلا تنسوهم، والمساكن فارزقوهم منه اعطوهم منه. فالإنسان يقول لك إيش رزاق يرزق، ليس رزاقا ربما رازق أو يرزق، يتصف بهذه الصفة لأنه إيش يعطي، فهذا لا يلزم منه الاشتراك في المسميات أن يكون اشتراك فين؟ في الصفات وفي الذوات، إذ أن الله عز وجل صفاته على ما تليق بجلاله، هكذا ولا لا؟ أيضا رزق الله عز وجل هو الخالق والرازق، أما الإنسان وإن أعطاه فهو مما إيش؟ مما أعطاه الله عز وجل. أنفقوا مما إيش؟ رزقكم الله. إذا أنت وإن رزقت غيرك فإنما هو من إيش؟ من رزق الله عز وجل، فأنت عبد، ما أنت إلا كالخازن عند الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ إذا كنت صاحب مال وأنفقته، عرف الآن؟ فهنا رزق الإنسان أو إن كان يرزق فهو كان فقير بل كان عدم، ثم أصبح عنده مال وبعد أيام يموت وربما يفتقر ويصبح يتسول الناس، إذن رزقه ناقص ليس كامل، هكذا ولا لا؟ لكن رزق الله عز وجل لا يفنى ولا يزيد، انظروا كم رزق من الناس. ولذلك يذكرون في بعض الكتب من باب الحكايات، هي مفيدة من حيث الوعظ، في قصة سليمان وهي من ضمن الإسرائيليات في التفاسير، أن سليمان يعني من القصص نذكرها، استضاف سمكا من أسماك البحر أو كذا، فأعطاها ماذا؟ أعطاها بعض الطعام أو جمع له فأكلها في لحظة وما شبع وهات كذا، قال فمعنى القصة اتركني كان الله يرزقني وأنا مرتاح، أنت الآن ما غطيت حقنا الذي نأكل أو ما يشبعنا أو بهذا المعنى. والقصة هي على كل حال هي من في قصة في كتاب ما حفظكم الله، في كتاب بتفسير هو غالبا الذي يظهر إسرائيليات، لكن الشاهد أن الإنسان مهما كان غنيا ومهما كان يعطي فإنه لا بد أن يفتقر ولا بد أن يعجز ولا بد أن يمل من الناس وإن رزق، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى انظروا كم رزق من الأمم السالفة وكم يرزق الآن من الناس وكم إيش سيرزق، وما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن رزق الله سبحانه وتعالى، إذا الدنيا هذه لا تساوي كما جاء في الحديث، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا إيش شربة ماء، فتنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عند قرب قيام الساعة ولن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. الله، جبل من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتتل الناس حوله مقتلة عظيمة كلهم إيش يظن أنه سيفوز به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما حد سيحصل عليه، ابتلى هكذا ما تشعر الله والني أن الفرات حق الذي في العراق يجف ينحسر يجف، فإذا جبل ذهب موجود في وسط كان مغموس مغمور بين الماء يدهش الناس ويتقاتلون عليه، ابتلاء من رب العالمين، ابتلاء سبحان الله، أموال ذهب جبل من ذهب، ليس من يستطيع أن يمتلك جبلا من ذهب. نعم، قال وينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص، وسيأتي أنه ينقسم أيضا إلى قسمة أخرى حلال وحرام، رزق عام ورزق إيش خاص، ورزق حلال ورزق حرام. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان، يقولون في كتب التفسير إن الرزق أعم والقوت أخف، عرف الآن؟ القوت نوع من الرزق، القوت خاص بإيش؟ بالمطعوم، القوت حب خبز رز دجاج أي شيء، هذا يسمى قوت، ما يقتاته الإنسان وهو داخل تحت إيش؟ تحت الرزق. لكن الرزق قد يكون قوتا وقد يكون إيش؟ دنانير، وقد يكون رزقك الله ولدا، وقد يرزقك الله سيارة، وقد يرزقك الله إيش أرض زراعية هذه لا تؤكل، وقد يرزقك الله بيتا. إذن الرزق أعم والقوت أخف، فكل قوت رزق وليس كل رزق قوتا. نعم، فالقوت ما يقتاته الإنسان وهو رزق من رزق الله، إذ أن الرزق قد يكون قوتا أو سيارة أو بيتا أو ولدا أو زوجة أو مالا أو ذهبا إلى آخره. قال فالعام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ونعم، الرزق العام وهو إيش؟ وما من دابة إلا على الله رزقها. يدخل فيها بني آدم ويدخل فيها إيش؟ الجن والإنس، ويدخل فيها البهائم والحشرات، ويدخل فيها المسلم والكافر، لأن الطعام بل قد يضيق الله على المسلمين ليرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم، أما الكافر فإيش؟ فيغدق عليه ليأخذه أخذ عزيز مقتدر عافانا الله. قال: ولهذا قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحالي، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقي، وما من دابة إلا على الله رزقها. والدابة ما دب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان، لكن في العرف أصلا أن الدابة هي إيش؟ البهائم، تطلق على البهائم. قال: لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا. إذن من رزقهم؟ بعض الناس يقول لك: لا، الله ما يرزق إلا الحلال، الحرام ما يرزق. طيب الذين يأكلون من الحرام من رزقهم؟ هل لهم رب آخر؟ ما فعل. يقول لي بعدين على السكايب الكمبيوتر، يقول لي عندي عطلان يحتاج ربما فرمته، يصبرون معنا، بعدين يرسل الأسئلة على السكايب. نعم. قال: مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم وسيحاسبهم عليه، هكذا ولا لا؟ نعم. لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. هذا التقسيم إيش؟ الثاني. الأول رزق عام، خاص وعام، والطيب وقسم آخر طيب وخبيث. ولهذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، يعني إيش؟ ولم يقل التي أخرج لعباده والرزق، إنما قال إيش؟ والطيبات من الرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام، وإن كان الذي رزق الناس هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة نقف عندها، مر معنا في درس البربهاري رحمه الله تعالى، ذكر مسألة وهي قال: ومن احتصل، معنى الفقرة أنه قال: ومن احتصل على مال حرام أو سرقه أو نهبه بهذا المعنى فهو أصبح تحت حوزته، سيحاسب عليه، لا يجوز لأحد أن يأخذه أو يغتصبه منه أو يسرقه. عرف الآن؟ يعني أنت تعرف شخصا سرق مبلغا من المال 100,000، تقول له: هذا سرقه، إذا ماله سأذهب أسرقه منه، لا يجوز، لأنك أنت سترتكب إيش؟ معصية. هو رزق ساقه الله عليه إليه بطريق غير شرعية، لأنه ما يحصل شيء. نحن الآن نخالف المعتزلة الذين يقولون إيش؟ إن الله يفعل الخير ولا يفعل إيش؟ الشر. فإذا قلنا إن الله، إن السارق إنما رزقه الله، لقلنا إن الله إيش؟ أعان على الشر هكذا، ورضي بالشر، ما رضي به. لكن ما من دابة في الأرض الله على الله رزقها، سواء أكلت حلالا أو حراما، لكن قد بين الله طريق الحلال وحث عليه، وبين الحرام وحذر منه. فرجل كما قال البربهاري احتصل على مبلغ من المال، نعم، ايش اللي سكر؟ السكايب طلع خطأ. ليش تفتح السكايب انت ولا البايلكس؟ ليش كنت تلعب فيه انت؟ ما لعب فيه، طلع مربع صغير. حسبي الله ونعم الوكيل. بدأ اللاب تقول تعب عندي. لا كأنه انتهى. مفتوحة؟ خلاص الحمد لله، سنستمر معنا الحمد لله. قال رحمه الله: طيب كنا نتكلم في ماذا يا اخوان؟ مسألة البربهاري. نعم. فقلنا هذه مسألة يتنبه لها بعض الناس، يقول ايش؟ هذه مسألة بعض الناس يقول لك: فلان هذا سرق المال ونحن نعرفه، يجوز ان نسرقه. عرف الان؟ هذا لا يجوز. فالبربهاري ينص كل هو الآن أخذه وسيحاسب عليه، وهو أصبح ملكا له، لا يجوز أن تخونه أو تسرقه أو إلا بالطرق الشرعية، بيع وشراء مثلا. أما أنك تسرقه لأنه سرقه، لا يجوز، لأن إيش؟ المعاصي لا تعالج بالمعاصي، وهو قد أصبح بحوزته سيحاسب عليه عند الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تأخذه. أيضا العوام يفهمون فهما خاطئا في قوله تعالى إيش؟ عند قوله تعالى إيش؟ وإذا بطشتم جبارين. إيش يفسرونها العوام؟ يعني إذا بطشت أردت تسرق أو تبطش مالا ابطش رجل جبار عنده فلوس كثير، ليش تسرق فلان؟ قال هذا رجل، إذا قال تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يا ابن الناس يا أخي، هذا ليس تفسير الآية. الله سبحانه وتعالى هو يذمهم ويقول وأنتم إذا بطشتم بطشتم حال كونكم متجبرين. أنتم ما هو يأمرك أنك إذا بطشت بطش جبار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى ما يأمرك أن تسرق الناس أو تبطش الناس أو تبطش الجبارين. فالعوام عندهم تفسير عجيب، والله أعلم من أين تلقاه. فالشاهد يا أخوان أن المال الحرام، إذا علمت أن رجلا سرق مالا لا يجوز لك أن تسرقه أو أن تغالطه أو أن تغشه لأنه سرقه، لا، تعامله المعاملة الشرعية، وهو قد أصبح ملكا لهذا المال، أخذه رزقا له، لكن رزق حرام سيحاسب عليه. لولي الأمر أن يأخذه منه. نعم، إذا علم ولي الأمر أن هذا مال وقامت أدلة، أما ولي الأمر فله ذلك أن يأخذه، وإن علم أصحابه أعاده إليهم ولا ذهب به إلى بيت مال المسلمين. هو الآن البربهاري عندما تكلم يتكلم مع عوام المسلمين، لأنه لا يجوز لك أنت لست ولي أمر. كذلك أيضا إقامة الحدود الآن، هو الآن هذا يعتبر من التعذير ومن السلطة، والعامي أو عامة الناس ليسوا لهم حق التعذير، وليس لهم أيضا إقامة الحدود، ليس لأي واحد يقيم الحدود، لا يجوز شرعا. لو تعلم أن فلان زاني أو لا يجوز لك أنت تعظ حقك الموعظة والنصح والأمور التي تخصك كرجل مسلم عامي أو كذا. حتى العالم من علماء المسلمين ليس له حق أن يقيم الحدود. إقامة الحدود والتعذيرات إلى ولي أمر المسلمين، عرف الآن؟ هذه من خصائصه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف جماعة عليه جماعة الفساد أو الجماعة الجهاد الخوارج، هؤلاء الذين يقيمون الحدود وكذا ويشكلون دولة داخل دولة، الله سبحانه وتعالى غني عن دولتهم. قال الثاني: أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله، ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق. هذا أصاب يا أخوان؟ ولم يقل الرازق أصاب أم لم يصب ابن عثيمين في قوله إن الله قال الرزاق ولم يقل الرازق؟ ها؟ لأن الرزاق صفة مبالغة. تمام، ها عندك يا أخي، عندك أصاب ولا ما أصاب؟ الله أعلم، أصاب يا ابني ولا ما أصاب؟ الرزاق على وزن فعال. تمام، ويقصد هكذا، لكن لما قال إيش إن الله، أنا ما أقصد أن الرزاق تفيد الكثرة أو ما تفيد، لكن لما قال إيش جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق، أصاب أم لم يصب؟ ما أصاب رحمه الله تعالى، لأنه الإنسان يعني كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان ما يحكم كل شيء. تقدم معنا نقل عن الإمام القرطبي رحمه الله أنه قال وقرأ ابن محيصن الرازق، إذن قد جاءت الآية بقراءة الرازق، فنفي ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن عدم الطلاع وليس جزما، عرف الآن؟ لأنه ما اطلع. فهو لو قال إن الرزاق أكثر مبالغة من الرازق لأصاب رحمه الله تعالى، لكن قال هنا إيش؟ ولهذا جاءت الآية الكريمة الرازق ولم يقل الرازق، بل قال الله كما نقل عن ابن محيصن وغيره أنه في قراءة إيش؟ الرازق. نعم، قال لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه. أجناسه إيش؟ من إنس وجن حشرات حيوانات بر بحر. ونعم، فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مش قال تمام، الحمد لله. ويعطي الله الرزق بحسب إيش؟ الحال. بعض الناس يعطيه ولا اعتراض يا إخوان، لا اعتراض. بعض أصحاب فساد العقيدة أو من بلية للإلحاد يقول عجبت من الرزق، ما هو من شواهد القطر، يعني أن بعض الناس يرزقه الله ولا يستحق، وما يدريك أنت يعني الآن مسلم ربما أهبل معته حصل على ملايين، ما تستطيع تعترض هكذا ولا لا؟ هذا أمر الله عز وجل. ومن العجائب يا إخوان، من العجائب وحكمة الله عز وجل، قبل يومين أقرأ في صحيفة إسلامية عن رجل، عن امرأة اندلوسية ذهبت تشتغل في السعودية في الطائف عند رجل ثري، وعند أن مات اكتشف أخرجت الظاهر أوراق تثبت أنه تزوجها في آخر عمره، لأنه كان رجل كبير في السن وتعرفه ما ستتزوجها أي امرأة، فأراد بالحلال يكمل بقية حياته، فتزوج هذه الشغالة الطباخة عند الأندلسية الظاهر بشهود لكن ما أظهر. فلما توفي أخرجت الإثباتات وأخذت 20 مليون ريال سعودي من نصيبه، وكانت تركته 63 مليون ريال سعودي جاء نصيبها 20 مليون ريال سعودي، وهي جاءت تشتغل تستلم في الشهر 500 ريال. هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، لا تعجب. كم من إنسان يكدح طوال اليوم، ربما ما يأتي آخر النهار يلا يحتصل على 100، 200 أو 500 ريال بالنسبة لعملتنا، لأن عملتنا هابطة جدا ما تفعل لك شيء 500 ريال. ومن الناس ربما يدخل ينغمس في السوق يتكلم مع اثنين يصلح بينهم في خروف أو في كذا وخرج ب5000، 10000، 20000. من الناس من يغمس في عملية تجارية في لحظات ربما يخرج ب100000، 200000. أرزاق ما تستطيع. لا تقول يستحق أو لا يستحق، هذا ليس إلي ولا إليك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قال إيش، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى أعلم، كما أنه والله أعلم حيث يجعل رسالته هكذا ولا لا، كذلك الرزق. ربما يعطي خمار سكير عربيد أموال طائلة يعبث بها، وناس طلاب علم يقول لك والله احنا اولى بها وكذا، احنا طلاب سننفقها في طاعتنا، وما يدريك. ربما طالب علم ما يجد بطانية طيبة يتدفى بها، ما يجد لقمة العيش. كم من انسان يحب يطلب العلم ما يستطيع، ما عنده نفقة الرحلة الى طلب العلم، ربما يأكل اشياء الدجاج ما يأكله الا في الشهر، وهذا حاصل، عرف الان. وكم من انسان فاسق عاصي وكذا منغمس في النعيم، وربما يرمي بالكباش بعد يأكل منها قليلا ورماها، والأطعمة ترمى في الزبالات. لا تسأل، نعم هم محاسبون عليها، لكن لا تعترض على قضاء الله وعلى قدره. يرزق من يشاء بغير حساب، ويفطر من يشاء ويجعل فاقه، ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لا اعتراض على قضائه وقدره وعلى ما يفعل سبحانه وتعالى، عرف الآن. نعم قال نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأن الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها لو ربما تأخذ شيء أو كذا تحفر 2 أو 3 متر تحصل حشرة صغيرة على مستوى 2 متر في الأرض، منين تأتيها طعامها، منين تأكل هذه الحشرة، الله سبحانه هذه. ويعلم إيش مستقرها ويوصل رزقها إليها. لا تظن أنه يهتم بي وبك، الآن عندنا أنف ووجه وكذا، ويترك هذه النملة خلقها أو دودة صغيرة في باطن الأرض، ما يعطيها، يعطيها سبحانه وتعالى ويرزقها، وهو ما خلقها إلا وهو متكفل بإيصال الطعام والشراب إليها سبحانه وتعالى. ويعطي الله الرزق بحسب الحال، ولكن إذا قال قائل إلى هنا نقف.